براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ما كانوا يعملون

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

في سبيل الله ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم ما قوم الكافرين. يا في

والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق قبل منهم نفاقهم إنما الصلاة والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحاد أنه من يحادث الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئ بما في قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما لا نخوض ونلعب

وطبع الله

صالحا وآخر

الذي بايعتم وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر من دون الله